أما آخر حديثين يتعلقان بصوم يوم عاشوراء. الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية, تصومه قريش في الجاهلية لأنهم أخذوه من اليهود, اليهود كانوا يصومونه كما دل عليه الحديث الثاني اللي بعده حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقريش قلدت اليهود في صيام عاشوراء فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا, لماذا يصوم اليهود؟ قالوا يوم صالح, هذا يوم نجى الله عز وجل بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى, قال صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه, أمر الصحابة بصيامه. إذن كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه, فلما قدم المدينة صامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وسأل اليهود فأجابوه وأمر بصيامه في عام واحد فقط في أول عام من الهجرة. فلما فرض رمضان في السنة الثانية للهجرة ترك يوم عاشوراء, ترك فرضية صيام يوم عاشوراء, كان فرضا لأنه أمر به, بل مر معنا في الدرس السابق والذي قبله أنه نادى دعا داع إلى المدينة ينادي الناس من كان صائما في عاشوراء فليتم صومه ومن أكل فلا يأكل وليتم صومه, هذا دليل أنه كان فرض في أول سنة أو عام للهجرة. ثم في السنة الثانية فرض صيام شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم, فترك يوم عاشوراء يعني تركه وجوبا بدليل سياق الحديث فمن شاء صامه ومن شاء تركه, من شاء صامه ومن شاء تركه, وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل صيام عاشوراء أنه يكفر ذنوب السنة الماضية, السنة الماضية, وهذا فضل عاشوراء كما في صحيح الإمام مسلم وفي غيره. فمن الأيام المستحب صيامها صيام يوم عاشوراء, صيام يوم عاشوراء, ويستحب صيام التاسع معه مخالفة لليهود كما قال صلى الله عليه وسلم لأن بقيت إلى قابل أصومن التاسع لعاشوراء. وصيام النوافل كثيرة غير عاشوراء, صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين الماضية والقابلة, وهكذا صيام الاثنين والخميس, صيام الأيام البيض الثلاث من أول من منتصف الشهر الهجري, وهكذا كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.